وقد يتوهم متوهم أن شيئا من القرآن زائد فيستعطي عليه المعنى، وقد يكون هذا مبنيا على عقيدة فاسدة، كما عرض هذا للزمخشري في الكشاف في قول الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا، فادعى أن إقامة الكلام صوابها يخادعون الذين آمنوا، ثم مضى يعلل ذكر الاسم الأحسن الله، وذكر أوجها أربعة لا طائل تحتها. وينبغي أن يعلم أن التعبير بأن في القرآن شيء زائد لأن يقال هذا الحرف زائد، كما في قوله تعالى: فبما رحمة من الله، فإن أصل الكلام فبرحمة من الله، أن التعبير بذلك معدول عنه إجلالا للقرآن، فلا يقال في القرآن زائد، كما نبه على هذا ابن هشام في مغني اللبيب والزركشي في البرهان في آخرين، وإنما يقال هذه الكلمة صلة جيء بها لمعنى مقصود، وكل ما في القرآن من هذا الجنس فهو لمعنى مقصود، كما نبه على ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد، ثم الزركشي في البرهان، ثم السيوطي في الإتقان، كقوله تعالى فيما مضى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فإن الكلام تقديره فبرحمة من الله، وجيء بما صلة لتأكيد معنى هذه الرحمة وبيان لطفها وعظيم أثرها. وللرافع رحمه الله تعالى في إعجاز القرآن كلام حسن في بيان معنى هذه الآية ومجيء ما هاهنا صلة بما لا يوجد عند غيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.